قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. البغي هو التجاوز والعدوان، وأهل البغي عرفهم الفقهاء بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائر. هؤلاء هم أهل البغي، قوم لهم شوكة ومنعة، يعني معناها أنهم أقوياء، أقوياء بالسلاح وبالكثرة، يخرجون على الإمام لا على غيره بتأويل سائغ، لا بدون تأويل ولا بتأويل غير سائغ. فإن اختل شرط واحد من ذلك فإنهم خوارج. فإذا لم يكن لهم شوكة ومنعة فهم خوارج، وإذا خرجوا على جزء من البلاد فهم خوارج، وإذا خرجوا بغير تأويل فهم خوارج، وإذا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم خوارج. والخوارج لا يعاملون معاملة أهل البغي، ولكن يعاملون بمعاملة أخرى ربما يأتي في كلام في الحديث ما يدل عليه. فما موقف الإمام من هذه الفئة الباغية؟ هل يستسلم أو يقاتله؟ نعم، نقول يجب أن يقاتله، ويجب على الرعية أن يساعدوه في ذلك، ولكنه قبل القتال يراسله ويسألهم ماذا ينقمون منه. إن ادعوا مظلمة وجب عليه إزالته رفعا للظلم ودفعا للفتنة، وإن ادعوا مشكلة كشفها لهم وبينها لهم. فإن أصروا على القتال فإنهم بغاة، يجب على ولي الأمر على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يساعدوه بالنفس والمال. يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى، أمر بقتالها حتى تفيء إلى أمر الله. وأما التخلي عن الإمام في مثل هذه المواقف فإنه لا يجوز، إذ لا فائدة من البيعة ولا فائدة من الرعاية إذا كان الإمام سيخلى في مثل هذه الأمور العظيمة. ثم إذن عندنا تعريف البغاة، وماذا يجب على الإمام نحوهم، وماذا يجب على الرعية نحو الإمام. فتعريف البغاة: قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائر. والواجب على الإمام مراسلتهم وبيان ماذا يدعون، فإن ذكروا مظلمة وجب عليه رفعها وإزالتها رفعا للظلم ودفعا للفتن، وإن ذكروا شبهة كشفا وبينها. إذا قالوا مثلا: ما حجتك أن تفعل كذا وكذا؟ قال: حجتي أن هذا جائز، ثم يذكر الدليل. ما يجب على الرعية نحو الإمام إذا عاندوا وأصروا على القتال؟ الواجب مساندة الإمام ومساعدته بالنفس والمال. والدليل لذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقال. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قتال أهل البغي. أهل البغي، البغي مصدر بغى يبغي بغيا، والمراد بهم الخوارج، المراد بهم الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين. يقول المؤلف في تعريفهم: وهم قوم يخرجون، نعم نعم يقول نعم

ولا هو الأقرب، الأقرب أنه من للبواث أقرب منهم إلى الخوارج. رحمه الله عليك، كيف نجمع بين الأحاديث التي يعني تدل على تجنب الفتنة وبين مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وكذلك باقي الأحاديث التي تأمر بطاعة السلطان رغم أنه ربما يأمر بقتال هؤلاء مع أنهم متأولين وغير ذلك؟ هؤلاء يقاتلون بحق إذا كانوا مع السلطان، والفتنة من البغاة، فلا بد أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق، ولهذا قال حتى تفيء إلى أمر الله. وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا، هذا يدل على وجوب إعانة السلطان على البغاة الذين يخرجون على الإمام، فإنه يجب على الرعية أن يساعدوا الإمام في قتالهم. والخوارج من باب أولى، أنه يجب على الرعية أن يساعد الإمام في قتاله، لأنهم يريدون تفريق الأمة، حتى لو قالوا إننا نريد الإصلاح فإنما هم مفسدون في الواقع. باب قتال أهل البغي وهم الخارجون عن الإمام يريدون إزالتهم عن منصبه. هؤلاء أهل البغي البغاة، قال لهم بغاة الذين يخرجون على الإمام يريدون إزالة عن منصبه من أجل أشياء ينقمونها عليه. فالذي يخرج على الإمام قواعد، منهم الخوارج يخرجون لأنهم مكفرون ولي الأمر ومكفرون نفس المعاصي، وهناك البغاة الذين ينقمون على الإمام أيضا أشياء يفعلها، فهؤلاء يرسل لهم الإمام من يكشف لهم الشبهة التي لهم، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. ويجب على الناس أن يقاتلهم مع الإمام، لأن هؤلاء يريدون أن يشق عصا الطاعة أو يفرق المسلمين، سواء كان الخارج من الخوارج أو من البغاة يقاتلوا، نعم، دفعا لشرهم واستتبابا للأمن، نعم. وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعه، نعم، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم، نعم، دفع هؤلاء البغاة، نعم، لأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، نعم. ومن ذلك أن علي رضي الله عنه لما بويع بالخلافة أهل الحل والعقد وامتنع معاوية على الشام قاتلهم واعتبرهم بغاة لأنه تمت له البيعة من قبل أكثر أهل الحل والعقد، ومعاوية وأهل الشام يطالبون بدم عثمان وهم لا يعلمون أنهم بغاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتله فئة الباغية. وكذلك لما خرجت عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير يطالبون بدم عثمان اجتهاد منهم دفعهم علي رضي الله عنه واعتبرهم بغاة في هذه الحالة وهم مجتهدون، نعم. وإن قتل الدافع كان شهيدا، نعم، قتل الدافع الذي يدافع البغاة كان شهيدا، وكذلك اللي قاتل الخوارج، نعم، قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وقاتل البغاة، البغاة الخوارج يكفرون يخرجون لأنهم كفروا المسلمين، أعتقد أنهم كفروا بالمعاصي، إذا رأوا المسلمين أو رأوا ولي الأمر مثلا يتعامل بالربا قالوا كافر هذا كافر، أو يأخذ الرشوة قالوا هذا كافر. وأما البغاة فلا يكفرون لكن ينقمون على يقاتلون لما يكون أجل المنكرات، أجل المنكرات فهم يخرجون يطالبون بإزالة المنكرات مثلا، لا أو لهم شبهة، هؤلاء يوصل لهم الإمام طائفة من أهل العلم يناظرون لهم ينظرون ماذا يريدون، فإن كان لهم شبهة كشف الشبهة، إن كانوا يزيلوا المنكرات يجب على الإمام يزيل المنكرات حتى يخشون. فإن ناظرهم واستمروا على شبهتهم ولم يرجعوا قتلوا، نعم، نعم. فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، نعم، إذا شبه هذا في قتل هؤلاء أو تلف شيء مالهم فهو هجر لأنهم معتدون، نعم، وإن قتل الدافع فهو شهيد الذي دافعهم، نعم. ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح. نعم لا يتبع لهم مدبر يعني إذا فر منهم أحد فلا يتبع، ولا يجهز لهم على جريح يعني إنسان سقط جريح ما يقتل تم قتله، لأنهم ليسوا كفار، هو كفار المراد دفع شدهم، ليسوا كفارا فالمراد دفع شدهم، فإذا دفع شرهم هربوا يتركون ما يلحقون. لا يتبع المدبر يعني لا إذا هرب من هرب يتبع هرب انتهى، واللي سقط جريح ما يقتل كم قتله لا يعالج ويداوى، لأنهم ليسوا كفار هم مثل الكفار. الكافر في الجهاد إذا هرب الكافر تلحقه حتى تقتله، والجريح كمل تقتله، لكن هؤلاء ليسوا كفار مرادة فشدهم صالوا مثل الصائل، فإذا من هرب يترك والجريح ما يقتل. نعم ولا المقصود دفع شدهم واندفع الشر بهروبهم سقوط الجريح. نعم ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية. كذلك لا يغنم لهم لا قال ولا تسبى لهم، لهم ليسوا كفارا، فإذا هربوا تركوا مال ما يحل مالهم المال لهم، كذلك ما تسبى ذراريهم ونسائهم لأنهم مسلمون لهم شبهة بخلاف الكفار فإن تسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. نعم ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. نعم لأنه من قتل من البغاة أو من الخوارج على ما تبعه الجمهور ليسوا كفارا يغسلون وصلى عليه ويغسلون العرسي في مقابله. والقول الثاني الذي الثاني عن الأحد أن الخوارج كفار. نعم ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. نعم في أتلة يعني إذا حصل قتال بين المسلمين وبين البغاة وبينهم الخوارج ثم تلفت نفوس أو أموال وانتهت الحرب ما في ضمان، الأموال ما تضمن، الأموال تلفت والنفوس التي قتلت كذلك ليس فيها قصاص. يعني إن فضت الحرب انتهت الحرب صار قتلى من الفريقين وأموال ذهبت تكون هاجر ليس فيها قصاص وليس هناك ديات وليس هناك أموال كل تلحقه الخسارة. فلا يقال إن مثلا بعد انتهاء الحرب إنهم يدفعون لنا ديات قتلى لهؤلاء ولا لهؤلاء ولا يدفعون أضمن الأموال التي ضاعت، خلاص الأموال التي ضاعت هدر والقصد كالهدر، لا يضمن هؤلاء لهؤلاء شيئا ولا هؤلاء لهؤلاء شيئا. نعم ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. نعم وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم. وما أخذ البغاة نعم. حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم. نعم إذا أخذوا حال قتال زكاة أو خراج أو جزية لا يرد عليه، ما أخذ منهم لا يرد عليه. نعم ولا على الدافع إليهم كذلك، الذي دفع إليهم لا يرد عليه. ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. نعم إذا كان لهم حاكم في مسألة فلا ينقض إلا إذا خالف نص من كتاب أو سنة أو خالف جماعة المسلمين. نعم أحسن الله إليك. تمثيل الشارع أن أصحاب الجمل بغاة هل هو صحيح؟ إيه أصحاب الجمل لأنهم مجتهدون خرجوا على الإمام، خرجوا على الإمام هو علي، ولماذا أتوا؟ يريدون طالبة دم عثمان. إيه بغاة هذا هو أم معاوية وطالب دم عثمان كلهم بغاة، لكن لا يعلم أنهم بغاة مجتهدون. النبي قال عن عمار تقتلوا فئات الباغية، قتلها بشك معاوية سماهم بغاة ولا يعلم أنهم بغاة مجتهدون لهم أجر. عائشة وطلحة والزبير كذلك جاءوا يطالبون بدم عثمان مجتهدون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. وعلي رضي الله عنه يعتبر بغاة لأنهم خرجوا عليه يعتبرهم بغاة وهم مشعل اجتهاد. نعم لكن أحسن الله إليك، هل قصدهم لما حضروا الخروج على علي لأن يثار الفتنة؟ القصد شيء والفعل شيء، القصد قصدهم صحيح الاجتهاد، ولكن الاجتهاد بعض الاجتهاد قد يصيب وقد يصيب، فمن أصاب منهم فله أجر. قتال الصحابة مع علي الذين قاتلوا مع علي لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، والذين قاتلوا مع معاوية فاتهم أجر الصواب وحصلوا على أجر الاجتهاد. من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نعم أحسن الله عليكم. الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، ينزلون الآية التي في الكفار على المسلمين، وموجودين فيهم عشرة أحاديث صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، يجب قتالهم، وقال إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ لأقتلنهم قتل ثمود، قال من لقيه فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. كل هذه أمر بقتال الخوارج وبيان أنهم، واستدل جمع من العلم بهذه النصوص على كفرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو اختيار شيخنا سماحة الشيخ علي بن باز رحمه الله أنهم كفار، يقول الحديث صريحة، قد يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية، وشبههم بتعاد قومهم في الكفار. والقول الثاني يقول الجمهور أنهم مبتدعة، وأنهم ليسوا كفار، استدلوا بقول علي رضي الله عنه أكفارهم؟ قال من الكفر فروا، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الصحابة عاملوهم معاملة مبتدعة، فهم فساق وليسوا كفار، ولكن يقاتلون دفعا لشد، القتال مأمور بقتل. وأما البغاة فهم قوم يخرجون على الإمام ينقمون عليه أشياء، لا يكفرون، لكن يقول الإمام أقر المنكرات، المعصية الفلانية والمعصية الفلانية والمعصية الفلانية، يخرجون يقول لازم يغير المنكر. قال العلماء هذا البغاة يرسل إليهم الإمام من يكشف شبهتهم ويزيل ويقول، فإن فأوا ورجعوا وإلا قتلوا دفعا لشرهم ويفرقون، يقاتلون حتى يرجعون. هؤلاء البغاة غير الخوارج، خوارج يكفرون وهؤلاء لا يكفرون، بس ينقمون على الإمام، يريدون ينكرون المنكر، يطلبون إنكار المنكرات، فهؤلاء تكشف شبهتهم فإن فأوا وإلا قتلوا. والخوارج يقاتلون على كل حال، خوارج خرجوا عنه يعني يكفروا المسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطلق لفظ الخوارج على من خرج على ولاة الأمور فقط، أم على من جمع عقائد الخوارج الفاسدة من إنكار الشفاعة والتكفير بالكبيرة والخروج على ولاة الأمر، وماذا يطلق على من اعتقد بعض معتقداتهم فقط؟ من اعتقد بعض معتقداتهم فهو مثلهم، وإذا اعتقد كل معتقداتهم فهذا أشد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم في الحكم على الخوارج بأنهم خوارج أن تنطبق عليهم جميع الصفات الواردة كسيماهم التحليق وتحقرون صلاتكم عند صلاتهم إلى غير ذلك من الصفات، فهل لا بد من اجتماعها جميعا؟ لا، خوارج هم من يعتقد عقيدة الخوارج سواء اتصف بصفاتهم الظاهرة أو لم يتصف، الكلام على العقيدة ما هو على الصفات، لكن هذه علامات فقط، هذه علامات، لكن المدار على العقيدة. إذا رأى تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار فهذا مذهب الخوارج، أو رأى الخروج على إمام المسلمين هذا مذهب الخوارج، إذا استحل دماء المسلمين هذا مذهب الخوارج. نعم. يسأل سائل يقول يا شيخ، ما الفرق بين الخوارج وأهل البغي؟ فرق بينهم العلماء بأن أهل البغي الذين لهم تأويل سائر ظنوه حقا، أما الخوارج ليس لهم تأويل صحيح وإنما هم على خطأ، فالخوارج ليس لهم تأويل صحيح، وأما البغاة فلهم تأويل صحيح لكنهم استعملوه في غير محله، في غير محله. نعم. هل يلزم للشخص أن يكفر بكل كبيرة حتى يوصف بأنه من الخوارج؟ اللي يكفر بالكبائر التي دون الشرك هذا من الخوارج، هذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ البغاة أخف من الخوارج، الخوارج يكفرون المسلمين، يحكمون بكفر المسلمين، وأما البغاة فلا يكفرون المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج ليس لهم تأويل، والبغاة كلهم دليل لكن ما فهموه، فهموه على غير مقصود، التأويل سائر لكن في غير محله، وهم أخف من الخوارج. نعم. أحسن الله عليكم. ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج يكفرون المسلمين، أما البغاة فهم يخرجون على ولي الأمر، عن طاعة ولي الأمر، ولا يكفرون المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتجون بأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلو، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الاستطاعة، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الخوارج وبين البغاة؟ نعم، البغاة لا يكفرون المسلمين، وإنما يخرجون بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يكفرون، أما الخوارج فهم يكفرون المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج هم الذين يخرجون بتأويل غير سائر، غير سائر مثل الخوارج، أما البغاة فهم الذين يخرجون بتأويل سائر لكنه ليس لهم فيه حجة، هو تأويل صحيح لكن هم أخذوه وهو ليس لهم، ظنوا أنه يصلح لهم، هذا الفرق بينهما، تأويل سائر لكنه لا يصلح لرأيهم، وأما الخوارج فهم ليس لهم تأويل أصلا، لا سائغ ولا غير سائغ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج يخرجون بتأويل غير سائغ، يخرجون بتأويل غير صحيح وغير سائغ، أما البغاة فإنهم يخرجون بتأويل سائغ لكن يضعونه في غير موضعه، يضعونه في غير موضعه، والخوارج كفرهم بعض العلماء، أما البغاة فلم يكفرهم أحد. نعم. بالنسبة للأحداث الأخيرة فضيلة الشيخ، يكثر الكلام من كثير من الناس بالحكم على بعض منهم خوارج أو بغاة، أو فنرجو التوضيح بين الخوارج والبغاة وما إلى ذلك من الأوصاف. البغاة غير الخوارج، الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، هؤلاء هم الخوارج، والذين يستحلون دماء المسلمين ويشقون عصا الطاعة، هؤلاء هم الخوارج. أما البغاة فهم الذين يخرجون عن الطاعة، عن طاعة ولي الأمر ويخاف منهم على المسلمين، فهؤلاء يقاتلون كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالباغي يقاتل كفا لشره. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أصلي على من قتل من البغاة والخوارج وأن أذهب إلى بيوت أهليهم للتعزية؟ على كل حال يصلى على المسلم، المسلم يصلى عليه، ولو قتل نفسه ولو قتل أحدا من المسلمين ما يكفر بهذا، وما دام أنه لا يكفر إنه يصلى عليه. وأما تعزية أهله فهذا فيه نظر، لأن هذا فيه تشجيع على هذا العمل، وفيه إساءة ظن بك، ألا تذهب إليهم ولا تعزهم في هذا. نعم. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام فهي محقة والأخرى باغية كما سبق. وإن أظهر قوم الرأي الخوارج كتكثير مرتكب الكبيرة واستحلال دماء المسلمين وسب الصحابة فإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة. فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الخوارج: أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل. وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور. وقالوا يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قتل معه، وإن كان قتالا غير جائز لم يقاتل معه، انتهى كلامه. وإن لم يخرج هؤلاء الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام ولم يشقوا عصا الطاعة لم يقاتلوا وأجريت عليهم أحكام المسلمين، لكن يجب تعزيرهم والإنكار عليهم وعدم تمكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين. هذا على القول بعدم تكثيرهم كما عليه الجمهور. وأما من يرى كفر الخوارج كما عليه جماعة من المحدثين وغيرهم فإنه يجب عنده قتالهم بكل حال. وينبغي أن لا يقاتل البغاة حتى يرافعون فيعلم من يسكت لهم الصلاة. لا يقاتل يعني الإمام. وينبغي أن لا يقاتل البغاة حتى يرافعون فيعلم إليهم من يسكت لهم الصلاة. نعم، إذا خرج على الإمام جماعة لهم شوكة ومنعة ويخشى من شرهم فإنه يجب قتالهم كفا لشرهم، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج في النهروان. ولكن قبل القتال يجب أن يراسلهم، يرسل إليهم من أهل العلم من يتفاهم معه إن كانوا يعني عندهم خطأ ولم يعرفوا الصواب، يبين لهم الخطأ فربما يرجعون أو يرجع بعضهم. الله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هذا هو الصلح. فيرسل الإمام من أهل العلم من يتفاهم مع هذه الفرقة الخارجة ويسمع لشبهاتهم ثم يجيب عنها ويبينها، كما أرسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج قبل القتال في النهروان، فناظرهم عبد الله بن عباس رجع منهم 6000 رجعوا من الصواب، والبقية عصت واستمرت على البغي، فقاتلهم علي رضي الله عنه ونصره الله عليهم نصرا مؤزرا وقطع شوكتهم. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى لا تفيئة إلى أمر الله، يعني ترجع حتى ترجع إلى الصواب. إذا رجعت الحمد لله ما يحتاج إلى قتال، حصل المقصود. وإن لم ترجع حصل العذر وقامت الحجة، فيجب قتالهم كفا لشرهم لأنهم أصبحوا متعمدين بعد البيان، صاروا متعمدين للشر، يجب قتالهم. نعم. وقد روى ذلك عن عائشة رضي الله عنها راسك أن الغرفة قبل رفعة الجبل فأمر أصحابه أن لا يجاوبهم بالإسلام. أنا أقول لكم أن ذكر المصنف للجمل هذا غلط، لأن الجمل غير اللي في الجمل ما هو بغاة، اللي في الجمل فيهم من أفاضل الصحابة من سادات المهاجرين والأنصار، وإنما يطالبون بدم عثمان، وكان قتلت عثمان في جيش علي، في جيش علي مندسين في جيش علي، فعلي لا يستطيع أن يمكن منهم أنهم لهم شوكة أو لهم. يقول: الذين يتكلمون على المنابر ضد الحكام ويشوشون عليهم هل يعدون من البغاة أو الخوارج؟ لا يجوز هذا، مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، لا يجوز الكلام في حكام المسلمين، حكام المسلمين لا يجوز الكلام فيهم وإن قصروا وإن ما لم يخرجوا عن الإسلام، ما داموا مسلمين وإن عصوا وإن جاروا وإن ظلموا، فلا يتكلم فيهم على المنابر أو في الاجتماعات أو، لكن يناصحون، اللي عنده خير وعنده نصيحة يناصحهم إما بالمشافهة وإما بالكتابة لهم وإما بأن يوصي من يتصل بهم يناصحهم، ولا يتكلم بهم ظاهرا، هذا مذهب الخوارج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك مقولة يرددها بعض الدعاة وهي وحدة الصف لا وحدة الرأي، فهل هذا لا محال، مستحيل أنه يتحد الصف مع اختلاف الرأي، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، النزاع والاختلاف سبب للتفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فهذا من المتناقضات، وحدة الصف لا وحدة الرأي هذا تناقض. نعم. ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج هم الذين عندهم العقائد الفاسدة وعندهم أيضا الخروج على الولاة، وأما البغاة فهم خروج على الولاة وليس عندهم ما عند الخوارج، ليس عندهم ما عند الخوارج، وإنما خروج على الولاة من أجل الوصول إلى السلطة ومن أجل السلطة، وإن لم يكن عندهم تلك العقيدة، فإذا الخوارج عندهم أمور متعددة، فهم خاطئة وتكفير لغيرهم واعتقاد أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وأيضا الخروج على الولاة. نعم. فإن أهل البغي هم من خرجوا على إمام لكن من غير تكفير له، من غير سوء اعتقاد، فإنهم خرجوا لأجل ظلم، خرجوا لأجل صراع على دنيا أو ما شابه ذلك، لم يخرجوا عن خبث اعتقاد، ما خرجوا عليه لأنهم يكفرونه بالذنوب، بل إنما خرجوا عليه لظلم رأوه أو ما شابه ذلك، فإن هؤلاء من صنف البغاة وليسوا من صنف الخوارج. أما الخوارج فإنهم يقاتلون لخروجهم عن الدين، وأما البغاة فإنهم يقاتلون لخروجهم عن طاعة إمام معين، يقاتلون حتى يرتدعوا، فإن ولوا مدبرين تركوا، لأن المقصود من قتال البغاة أن يكفوا عن الخروج، وأما الخوارج فإن المقصود أن يكفوا عن خروجهم عن دين الإسلام. ثم ذكر الصنف الرابع وهم قوم مسلمون بايعوا الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ، ولهم منعة وشوكة، ويحتاج في كفهم إلى جمع جيش، وهم البغاة. فالبغاة متصفون بكونهم جمعا لهم منعة مع وجود تأويل سائغ تعلق به. وهذا الموضع الذي تكلم فيه من تكلم من الفقهاء غلط فيه عامتهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى جعل منهم من جعل الخوارج ومانع الزكاة من جملة أهل البغي الذين تجري عليهم أحكام المحاربين، وهذا لا تساعد عليه النصوص،